السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا شفت على حضرتك القول اللي هو بيقول يجوز تقصير اللحية طالما أنها تأخذ شكل الإعفاء، يعني طالما واخدة شكل الإعفاء العام يجوز تقصير عام. هل النبي قال أطلق اللحية حتى تأخذ شكل الإعفاء أو قال عفو اللحى؟ أعفو اللحى ما حديث الرسول، والذي ورد عن الصحابة أنهم يقبضون على اللحية ويأخذون ما زاد على القبضة، هذا ورد عن بعضهم كابن عمر. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يثبت عنه أنه أخذ من طول لحياته ولا من عرضها. يعني قول يا شيخ لا يجوز؟ قول ناصح. لا يسمى إيفاء. إيه؟ لا يسمى إعفاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. تفسير ما نقرأ المعوذتين والإخلاص إن شاء الله في حسن بإذن الله، فليستمر ذاكرا لله، هو في حسن بإذن الله. أرحب يا أسماء ابنتنا، بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم تفضلي. لفتك أنا كنت سألت حضرتك قبل كده في صلاة التعلم، هو جاكي حديث يمين من حوالي سنة كده، حقيقة مش فاكرة هو كان عسى الطلاق على نفسي على فعل نفسي أو على فعلي أنا. يعني ماذا قال بالضبط؟ أنتوا مش فاكرين؟ هو فاكر؟ لا هو مش فاكر. خلاص مش فاكر يكفر كفارة يمين، والناس لا يؤاخذ بالذي لا يذكر، لا هناك شهود ولا هناك يقين، والأصل أنكما أزواج. فنبقى على الزوجية ونبقي عليها، وللاحتياط كفر كفارة يمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. تفضل. ترى هل يصلح أن أقرأ الفاتحة مع قراءة سورة الجاهلية؟ والله هذا رأي أبي هريرة رضي الله عنه، أنه كان يرى أن تقرأ مع الإمام، لكن الجمهور على خلاف ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بل الله قال: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. إذا الإمام معلش يا شيخ، إذا الإمام لم يترك فرصة للقراءة لا تقرأها. نعم. لا تقرأها، وقراءة الإمام لك قراءة. ما يكفي. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. قبل التسجيل كنت عايز اسال على سؤال. اول حاجه حكم من قاض علي الطلاق بدون قصد او نيه وسكت ما كملش الكلمه، لا يقع بذلك شيء. حتى ثاني سؤال. نعم. قاض علي الطلاق ايه برضه؟ يا أختي أنت مصوصة ولا إيه؟ لا والله مش مصوصة. طب إيه السؤال الثاني؟ لا هما غير بس. لما سمعت السؤال الثاني. السؤال الثاني أنا علي الطلاق وبعدين نسي حلف، يعني أنا علي الطلاق إيه؟ علي الطلاق إيه يعني؟ كلمة غير مفيدة. نسي هو أنا علي الطلاق كذا وبعدين نسي. لا يقع شيء، لا يقع بذلك شيء. السلام عليكم. السلام. تفضل. أنا سيد مرداس. الله يبارك فيك، تفضل. شيخ والله نسيت، والله نسيت، لكن إن شاء الله أعاود بإذن الله. شرب البيرة بغرض العلاج إذا كانت تسكر لا يزيد، تسكر لا يزيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، تفضل. أنا والدي شجرة يذبح شاة، حتى يغير يعني بدل الشاة أن يدفع نقود. بدل شيء؟ بدل الشاة يذبح أن يدفع نقود. لا يجوز. لا لا، لأن الشاة أن الذبح نفسه نسك. فإذا أراد أن ينتقل في النازل ينتقل من الأدنى للأعلى، ليس من الأعلى للأدنى. فذبح الشاة نفسه نسك، نسك. بارك الله فيك، عبادة. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أي لسمح يا شيخ، هو ينفع يجوز للمرأة إن هي تلبس بنطلون وتشيرت قدام أصحابها مثلا وصحباتها أو المحارم أو كده؟ هذا يولد فتنة ولا لا يولد فتنة؟ يعني في وسط النساء عندكن اللبس الذي تلبسه في الوسط النسائي يولد فتنة أو لا يولد؟ يعني من ناحية العورات مستورة، لكن هل يولد فتنة وفسادا أم لا؟ طب يعني لو مش لايق ولا يولد فتنة عادي؟ أي نعم. طب بالنسبة للأبناء، يعني واحد ممكن يلبس مثلا نفس الشيء، نفس الشيء، الأبناء مراهقون وثياب تولد فتنة، تحترم نفسها، تستر نفسها أمام أبنائها، لا تدخل في صدور الأولاد والبنات، لا تدخل في صدور الأولاد الشر. لو الموضوع عادي هو مش يعني لمن ذلك عادي؟ استر نفسها قدر الاستطاعة. لازم يبرز اللي في الصدر. تفضل. يجوز الواحد يقسم على الله انه يدخله الجنة من غير عذاب؟ لم يرد مثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي، شكرا. لكن ما أمنع، ما عندي ما يمنع. في هذه الصورة أقسمت عليك يا ربي أن تدخلني جنة بغير حساب، هذا الدعاء لم أره معهودا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. والله أنا كنت طالع من دور كورونا وليت إلى تواضع. نعم. طالع من دور كورونا وليت إلى تواضع وعايز دعوة من حضرتك. الله يعافيك وتمم عليك العافية والشفاء، الحمد لله الذي عافاك. الحمد لله. أنا جاء أنا معايا فلوس كنا جمعناها للمسجد على أساس إن هو لو تم إحلال وتسجيل فيه نقطع فيه حوالي 5,000 أو 6,000 جنيه، دول أنا شايلهم أنا وابن عم ورواد المسجد عارفين، بس أنا لما استخدمناهمش في حاجة فأنا ممكن أصرف منهم على سبيل السلف. لا لا لا لا لا لا، أمانة المسجد اتركها خاصة بالمسجد، أو من صعب عليك الأمانة أعطيها لواحد غيرك يحفظها، وأنا أنصحك بهذا من الآن، أعطيها لشخص غيرك يحفظها ما دمت تخشى أن تمتد يدك إليها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا الحبيب. تفضل، الله يستر عليك. والله إلا نحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بعد إذنك في سؤال وطلب منك. تفضل. أنا سمعت بسمع ناس اللي بتسأل عن إيه مثلا سيدنا عمر من قرأ النصرانية أو موسى أفضل من الخضر، أو هل يعني لو إحنا أصلا ما تعرضناش للحاجة دي يكون أحسن لينا؟ يكون أحسن لك. أيوة معنا الحمد لله. أي بعد إذنك دفع طاقة الإسلام وزادك وخيرات. أنا بشوف حضرتك بصراحة يعني الأيام دي في أوقات وخصوصا الأيام اللي بتتعطى الطبيعيات مرهق جدا، واحنا في الزمن ده محتاجين حضرتك جدا. أسأل الله العون. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. يعني أنا أتأكد. الله يبارك فيك. دعوة صالحة منك بس الله يبارك فيك. أشكرك. جزاك الله خيرا. بعد إذنك ممكن أكلم مع حضرتك على الخطين ده. أنا أعيش في السعودية يعني. بس رسالة ونطلبك إن شاء الله من أضمن أوقات يعني. أشياء أشياء. أسأل الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. سيدنا ووالدتي تاخد عاش كويس تضيعوا على اخواتي فزوجتي مش مشتري حاجة كلمة يعني مش توزع على عشان احنا صرفنا الليلة كده. مش عارف. عفوا كلمة خلاص تيجي تسمعنا من اجل ماذا؟ وجدت معاشكم معاها معاش كويس بس تضيع على اخواتك. ايوه امك معها معاش طيب وتعطي اخواتك. والمشكلة ايوه وكيلو وزن معايا فكل اللي عملت هي مثلا ايه مشاكل مع بعضيهم فكنت بتقول زمان ما تخرجش فينا كتير عشان يسوحنا بعدين بس انا مش عارف اعمل ايه. يعني امك بتقتل ميراثكم كثيرا وزوجتك تختلق المشاكل. تختلف المشاكل من أجل أن لا تدخل أمك بيتكم. لا سد مقارب. لا يعني سد. واذهب أنت إلى أمك كثيرا. لا تمنع أمك ولكن اذهب أنت إليها كثيرا. تمام. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يهديها من السؤال. الله يهديها من السؤال. هل يجوز قول امين اذا دعا لك احد؟ نعم يجوز قول امين اذا دعا لي احد. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دعا لك احد؟ نعم. عندي سؤال. تفضل. ايوه نعم تفضل. يا حبيبي مولانا الحمد لله الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اكثر بالنسبه للزواج مبكر السفر الى العالم. معك فلوس؟ لا حتى موجوده يعني. ما موجود اذا بدل بالزواج يا معشر الشباب من استطاع حتى يعني طبعا فجر فجر. إذا كنت تستطيع الباءة فالرسول يناشدك يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليك الساعة طلب ركات مصطفى. نعم. كنت عندي سؤال. كانت مرت اخويا توفت وهي كانت بتجري على اولادها بدها توفى بتجري على اولادها. طيب. يعني شغاله بتبيع حاجات كده في البلاد. طيب. طبعا الشغل هي لا تنسى اقوى تكون عدد ايام. فكانت تنفع يعني تمشي الشغلة ولا ما ينفعش؟ رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مثل هذا الباب الجواز. عائشة ترى الجواز وأنا أختار رأيها قول النبي لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله لا يصح. لذلك عائشة كانت تجاوب إلى الخروج وتخرج نسوتها وهن في العدد من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات وعليهن الدمار. وهذا رأي علي وابن عباس وجابر. ابن عمر كان يمنع وأكثر العلماء يمنعون لكن بعضهم بعض المتأخرين هو يمنع بناء على حديث لكن سنده ضعيف. انكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. هو شغل هذا شغل يا شيخ مصطفى يعني هو اللي هنضرب الصوف على يعني انا جائز يجوز يعني. يجوز حتى لو لم يجوز هذا يجوز الاضطرار وتنفق على أولادها. تنفق على أولادها وعلى الجود يعني على الجود. الله يوفقك. الله يوفقك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، أخويا اشترى بيت بمليون جنيه. الله يبارك له. ما دفعش المليون. إيه. 500 بس. إيه. وبعدين قال لي أنا وأختي شاركوني في 500 جنيه. هنا إحنا يعني. إيه. رجع تاني يقول عاوز تكسب على 500 اللي احنا دفعناهم. احنا انت اشتريت منه نص البيت؟ هو اشترى نص، هو اشترى معاه البيت كله ودفع 500. ايه. رجع قال لنا ادفعوا النص الثاني ليكوا، انتوا خدوا النص الثاني. نص يبقى لكم نص البيت. ايوه. مع انه ما دفعش الا نصه بس من دفع المليون. ايوه انتوا دفعتوا نص المبلغ وهو دفع النص الاخر. بس هو لما دفعتم النص بعد شهرين هل قال لكم نصف البيت ولا ايه النظام؟ وخذوا سلف ولا قال لكم نصف البيت؟ لا لا بيتنا برضه دين بقى مش سلف. ايوه يبقى هو عايز الفرق، هل البيت دي في الشهرين دول ارتفع شيء؟ هو اصلا دفع 500 بس. ايوه انا فاهم الكلام، هو دفع 500 الان وانتوا دفعتم 500 بعد شهرين. بقول لكم لا انا البيت غلي وانتوا بعد ازودوا عليه، لكن هو ساعه ما اللي بتدفعهم بعد شهرين قال لي كلمه هذا الكلام ولا قال بعد مده؟ لا يعني هل اتفقتم لما دفعتم يا اختي؟ افهمي الكلام، هل لما اخذ منكم ال 500,000 قال ان انا يعني كلمكم في شيء ولا اتفقتوا على شيء ام لا؟ لا اتفقتش. اذا نرجعوا لاهل الاعراف في هذه المساله. السلام عليكم. كتابا في النفس كما يقول في القران، هي كتاب في النفس ونسخ في القران وكتاب في النفس ونسخ في السنه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله اكبر الله اكبر. سؤالي بعد اذنك. اتفضل. سؤالي الاول بعد اذنك، دلوقتي انا سمعت النهارده الشيخ مش هقول اسمه لان انا عارف حضرتك مش هشكر اسامي. سمعت له وهو محسوب يعتبر على المشايخ، بيقول ان صلاه الفرض او صلاه المسجد تعتبر فرض كفايه مش فرض عين. هل الكلام ده صحيح ولا خطأ؟ والله انا مختار راي اخر، انا وخلفت هذا الراي، هو راي قال به بعض العلماء لكن اثارته على الناس غلط. النبي قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال اجب. وابن مسعود يقول رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. طيب والحديث يا شيخنا اللي بيقول ان الرسول اعتقد ان هو يعني حديث صحيح؟ صحيح صحيح. يعني اذا احنا اعتقد كده، انا اختار ان رايي ضعيف لكن قال به عدد من العلماء. السلام عليكم. الله طيب. والسؤال الثاني، الله يسر عشان اذان المغرب وانت سالت سؤال. معلش حضرتك دلوقتي انا عايز اعمل مشروع خير يعني لله، فبفكر ان شاء الله اتجسر عندي في القريه لتحفيظ الاطفال وادفع عنهم، بحيث اني اخلي اكلم شيخ عندنا في القريه يحفظهم قران واتكفل بمصاريفهم. عايز اعرف السؤال الاولاني، هل انا عليا وزر ولا لا، بحيث ان انا كده هقطع عن باقي المدرسين اللي بيحفظوا القران؟ ايه ده؟ لا لا لا لا ما لكش وزر ولا حاجه، تذكر الله. طيب حاجه الاخيره، هل في اي نصيحه تنصحني بها قبل ما ابدا في المشروع زي ده؟ بس الان الاذان اذن المغرب وانت انت الان ترى رأي بوجوب صلاة الجماعة، فأنا معك. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.